والجواب عن ذلك ان حرمة مكة قبل ابراهيم كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض وانما احلها الله لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها الى يوم القيامة لا يستحلها الا ظالم فان ترخص احد بقتال اي في فتح مكة فقولوا ان الله احلها لرسوله ساعة من نهار ثم عادت حرمتها الى يوم القيامة وهكذا تظل حرمة مكة يأمن داخلها يأمن صيدها يأمن شجرها تأمن كل من يفد إليها من إنسان أو حيوان أو طير بل إن نباتها وشجرها آمن لا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاؤها وهكذا تبقى حرمة مكة إلى يوم القيامة وعظم الله شأنها لا يؤاخذ الله العبد بخطرات نفسه في اي بقعة كان الا في مكة بخصوصها اعظاما لحرمتها ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم يرد على مجرد الارادة ولذا عمر رضي الله تعالى عنه لما انتدب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان يؤدي ويقيم للناس المناسك في الحج كان الخلفاء يعينون انسانا يقيم الحج للناس هو صاحب الفتوى ولا يفتي احد حتى لا يتحير الناس بكثرة الفتاوى يمين وشمال لا فقال ابن عباس معتذرا لا استطيع ان اسكن بلدا تتضاعف فيه السيئات كما تتضاعف فيه الحسنات يقولون السيئة بمئة الف والحسنة بمئة الف فقال ولكني اسكن الطائف وانزل وقت الحج فقط ثم ارجع الى الطائف وهكذا ايها الاخوة بهذه المناسبة وبغير قصد ليبلغ الحاضر منا الغائب بعظمة حرمة مكة وعظمة الخطأ فيها وان العبد يحاسب على مجرد ارادة السوء فيها الحاد بظلم والالحاد الميلان كل من مال عن الطريق السوي بمعتقد في قلبه بمنطق بلسانه بعمل بجوارحه فهو الحاد في مكة من اشتغل في مكة بغير ما جاء من اجله من اقامة شعائر الله ومناسك الحج كما اوقف الله عليها خليله ابراهيم ربنا وارنا مناسكنا وتب علينا قال العلماء جاء جبريل واخذ ابراهيم ومشى به على المناسك من عرفات الى المزدلفة الى منى وبين له مناسك الحج وقال هذه المناسك فمن حاد عن ذلك او من الحد عن هذا فهو ملحد في بلد الله الحرام يصدق عليه هذا الوعيد والعبد يأتي ليرجو رحمة الله لا ان يحارب الله في جوار بيت الله ومن دخله كان امنا نقول ايضا ان المدينة نالت جزءا من ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مجددا لان الرسول صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها اي الحرتين وقال ما بين عير الى ثور وعير في بيرعل او في ذي الحليفة وثور طرف من اطراف جبل احد واللابتان الحرتان تلتقيان

بين مكة والمدينة. ومن حكمة مالك ايضا لم يعقد بابا للمفاضلة بين مكة والمدينة، انما عقد الباب للسكنى، لان المفاضلة بين البلدين الشريفين حق من الله سبحانه وتعالى، وليس لك ولا لغيرك تدخل في مفاضلة بلد على بلد. ان كرم الله مكة وان شرف الله المدينة فهذا فضل من الله على البلدين، ولكن الذي يهم الانسان والاعمال التكليفية انما تناط بالسكنى. اي البلدين ارغب للسكنى؟ اما ان تقول مكة او ان تقول المدينة، سمع عمر رجلا يقول مكة افضل من المدينة، فاخذ يضرب بذرة على يده ويقول انت القائل مكة افضل من المدينة. قال اقول في مكة حرم الله. يقول عمر لا اقول في حرم الله شيء، انت القائل مكة افضل من المدينة. فما زاد القائل يقول في مكة حرم الله، وعمر يقول لا اقول في حرم الله شيء، لان هذه امور مكانية وفضائل ذاتية للبقعة ولا دخل لك انت في هذا. كما لو ان انسانا ولد من ابوين شريفين يتصل نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم، هو بذاته ليس له كسب وليس له عمل اكتساب هذا الشرف، انما منة من الله ان يولد بين ابوين شريفين. قد يولد بين ابوين وضيعين او يولد بين ابوين غير مسلمين، ولكن النسب والشرف من هذا الطريق منحة من الله. وهكذا يبين لنا مالك ان الخوض في التفصيل بين مكة والمدينة بذاتيهما وتربتهما لا قائل تحته، ولكن يهمنا ماذا ان كانت مكة افضل او المدينة افضل، انت تسعى لسكنى ما تصل على اجر اكثر ويكون افضل واصلح لك. من هنا عقد مالك هذا الباب، وعلينا ان نتعلم من تبويب مالك الا نخوض في المفاضلة الذاتية، ولكن في المفاضلة التي نكتسبها نحن. ومن هذا الباب ما نوه اليه النووي وان كان بغير قصد في هذا، الكسب الذاتي والكسب النسبي. يقول ان الكسب الذاتي اولى من الكسب النسبي، بمعنى اذا كنت تأتي من اطراف المدينة وسمعت حي على الصلاة وجئت في طريقك الى المسجد النبوي ولكن دارك بعيدة عن المسجد، ان مضيت في السير الى المسجد النبوي كانوا قد صلوا الفريضة وانتهت الجماعة، وتأتي تصلي منفردا ومررت بمسجد في طريقك يصلي الجماعة، فان الافضل ان تدرك الجماعة لتلك الفريضة في ذاك المسجد افضل من ان تمضي في مسيرك الى ان تأتي المسجد النبوي لتدرك فضيلة المسجد. نعم الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، ولكن الجماعة حق ووفق ذاتي للصلاة، اما فضيلة وتفضيل الصلاة في المسجد النبوي فللبقعة بالنسبة الى المكان. اذا تحصيل الفضيلة الذاتية للصلاة اولى من تحصيل الفضيلة النسبية بالنسبة للمكان. ولهذا يقول مالك سكنى المدينة. وما يتعلق ببيان ما هو الاولى للانسان في السكنى، نجد ان مالك والشافعي رحمهما الله يرون السكنى في المدينة افضل منها سكنى في مكة، واحمد وابو حنيفة رحمهما الله يرون السكنى في مكة افضل منها هي في المدينة، وكل يأتي بما يبدو له من الادلة والحجج.